قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد بعد صلاة العشاء من كل أسبوع في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير ففي كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الحج. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم، جعلنا منسكا بفتح السين مصدر وبكسرها منسكا اسم مكان أي ذبحا قربانا أو مكانه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها فإلهكم إله واحد فله أسلموا انقادوا وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيم الصلاة في وقتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. طيب، لا تزال الآيات في بيان ما يتعلق بأحكام الحج وما يدور حول ذلك. قال سبحانه وتعالى لما ذكر في الآيات الماضية شعائر الله، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع، أي هذه البهائم التي أمر الله بتقريبها وقربانها لله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال هنا: لكم فيها منافع، مثل الركوب عليها والحمل عليها وحلبها ونحو ذلك. قال: إلى أجل مسمى، أي إلى وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي مكان الحل، مكان حل النحر إلى البيت العتيق. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذه العبادة ليست عبادة جديدة على هذه الأمة، بل إنها في الأمم الماضية، في الأمم الماضية. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي جماعة مؤمنة سلفت وأمة ماضية من الأمم الماضية جعل الله لها منسكا. قال المؤلف: منسكا بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان، أي ذبحا قربانا أو مكانه، يعني أن قوله تعالى منسكا فيها قراءتان. القراءة الأولى منسكا بفتح السين منسكا، وهذه قراءة الجمهور وقراءة المؤلف ورواية حفص عن عاصم منسكا. والقراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي من الكوفيين يقرؤون بالكسر، ولكل أمة جعلنا منسكا. ما الفرق بين هذه القراءة وهذه القراءة؟ قال: أما منسكا فهو مصدر، مصدر، تقول هذا منسك وجمعه مناسك، والمناسك مناسك الحج من الذبح والوقوف والطواف والسعي ونحو ذلك والرمي، هذه مناسك الحج، مناسك منسك، الواحد منها منسك مصدر، نسكت منسكا. طيب، قال: أما بالكسر فهو اسم مكان، منسك اسم مكان، أي مكان الذبح، مكان الذبح أو مكان العبادة الشعيرة. وفي الأول الذي قلنا أنها مصدر بفتح السين منسك، هذا مثل ما ذكرنا، يعني العبادة التي تؤدى أو الشعيرة التي تؤدى أو الذبح الذي يؤدى أو القربان، هذا يسمى منسك، يسمى منسكا بالفتح. أما إذا كسرتها، إذا كسرت فقلت منسكا، فإنه هذا المكان، فعرفات منسك، ومينا منسك، ومزدلفة منسك، ومكان الجمرات منسك، والبيت منسك. فالكسر معناه المكان، مكان العبادة، مكان الشعيرة. لكل أمة جعل الله نوعا من العبادة ومكانا من العبادة، يعني القراء، يعني أن القراءتين لا تتعارضان، كلاهما يعطي معنى ويعطي فائدة، ولذلك تنزل القراءة منزلة الآية. هذه قاعدة تفسيرية، أن القراءة تنزل منزلة، أن القراءة تنزل منزلة الآية، كأنها آية جديدة. فمنسكا يعطي معنى وهو الشعيرة والعبادة، ومنسكا بالفتح يعطي معنى وهو المكان، يعني هذه العبادات لها أماكن، لا يجوز، يعني لا يجوز أيضا انتهاك هذه الأماكن ولا يجوز تغييرها. فالذبح له مكان، والوقوف له مكان، والرمي له مكان، والطواف له مكان. طيب، لكل أمة من الأمم الماضية جعل الله لها منسكا تختلف عن هذه الأمة، فكل أمة لها عبادة، لأن الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل أمة لها عبادة خاصة في فروعها، أما الأصول فهم كلهم متفقون على الأصول، متفقون على العبادات. طيب، قال هنا: لا، جعل الله لكل أمة منسكا، لماذا؟ مرغرا، قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللام هنا للتعليل والسببية، أي السبب في ذلك أن جعلنا لكل أمة منسكا لإقامة شرع الله ولإقامة ذكر الله وتوحيده، كل العبادات لأجل توحيد الله وعبادته وإقامة وإحياء ذكره، وخاصة الحج. الحج إنما شرع الحج يعني لإحياء ذكر الله وتوحيده وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك تلاحظ في أثناء الآيات الحج لما قال الله عز وجل: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال سبحانه وتعالى: حنفاء، حنفاء لله غير مشركين به. فالغرض من مشروعية الحج وكل ما يتعلق بمناسك الحج لإقامة ذكر الله، الطواف لإقامة ذكر الله، والطواف بين السعي أو الطواف بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، والجمرات لإقامة ذكر الله، والوقوف بعرفة لإقامة ذكر الله، كل الأعمال لإقامة ذكر الله وتوحيده، وأن يلهج الحاج بقوله لبيك الله، ولقوله لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال: يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني أنهم عند الذبح لا بد من ذكر الله، اسم الله عند الذبيحة. فإذا ذبح الحاج الهدي فيجب عليه أن يذكر اسم الله عند الذبح، عند الذبح. والتسمية واجبة، التسمية واجبة عند الذكر، وتسقط مع النسيان، تسقط مع النسيان على الصحيح. وإن ذبحها ولم يذكر اسم الله عليه متعمدا فإنها ميتة لا يجوز أكلها، أو ذبح وذكر اسم الله عليها وجعل مع اسم الله اسما آخر أيضا لا يجوز أكلها، كأن يقول بسم الله والمسيح أو بسم الله وفلان، كل هذه لا بد من التجريد لاسم الله سبحانه وحده لا شريك له، ليذكر اسم الله عليها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها. قال فإلهكم إله واحد، تقرير لعبادة الله وإفراده بالعبادة وإفراده بالتوحيد، إفراده إلهكم إله واحد لا شريك له ولا معبود معه سبحانه وتعالى، فله أسلموا، الأمر للوجوب، أسلموا وانقادوا لطاعته وتوحيده وإفراده بالطاعة. قال فله أسلموا وبشر المخبتين، وبشر المخبتين أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين الطائعين المنقادين المتواضعين، ويدخل في ذلك كل مؤمن وكل مخاطب يسمع هذا الكلام، فإنه يبشر أيضا كل مخبت. طيب تلاحظ أن اختيار وصف الإخبات هنا، لماذا قال وبشر المخبتين؟ لماذا اختار المخبت يعني المتواضع لله المنقاد لأمره المطيع لله؟ طيب ليش قال المخبتين في الحج خاصة في الحج؟ قال لأن الحج الحاج ينبغي له أن يكون متواضعا لله ومتعاطفا مع كل حاج آخر من إخوانه المسلمين، وأن يتواضع لطاعة الله، ويعرف أن أو نعرف جميعا أن الحج يعني هناك يعني اجتماعات وهناك لقاءات وهناك أماكن قد يزدحم فيها الناس، قد ينال بعضهم شيء من الإيذاء أو نحو ذلك، وقد يتكبر بعضهم أو يتعالى بعضهم على بعض. قال بشر المخبتين المتواضعين لإخوانهم المحتاجين لإخوانهم الضعفاء ونحو ذلك. قال من هم المخبتون الذين وصفهم الله بهذا الوصف الإخبات؟ من هم؟ قال هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت عند ذكر الله، إذا سمعوا ذكر الله ارتعدت قلوبهم وخافوا وانقادوا لأمره ولم يترددوا. طيب الآن عندنا هنا قال وجلت قلوبهم خافت، وفي آيات أخرى أو في آية أخرى في موضع آخر قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلوب تطمئن بذكر الله أو توجل وتخاف، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قد يأتيك شخص يقول لك يعني آية تقول القلوب تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وآية تقول إذا ذكر الله وجلت، كيف تجل وكيف توجل تخاف وكيف تطمئن؟ كيف نجمع؟ نقول إذا ذكر الله خافت ثم بعد ذلك تطمئن القلوب تطمئن. طيب ما الدليل على ذلك؟ نقول مصداقه في كتاب الله، في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إذن تقشعر ثم تلين، فلا تعارض بينهما، يعني إذا ذكر الله وجاء ذكره وتعظيمه وتهليله وتكبيره تخاف القلوب ترتعد ثم بعد ذلك تطمئن. طيب قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفتهم الأولى، صفة المخبتين أنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويتجنبون كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال والصابرين على ما أصابهم، شوف صفات الحاج، هذه صفات الحاج التي ينبغي أن يتحلى بها، أنه كثير الذكر لله ويسمع ذكر الله ويخاف من الله ويراقبه ولا يتهاون بشيء من شعائر الله ومناسك الحج، ثم هو أيضا من الصابرين على ما أصابهم، قد يصيبك ما يصيبك من التعب من الإرهاق من قد يؤذيك من يؤذيك، فيجب عليك أن تكون متحليا بالصبر في مثل هذه الأماكن المزدحمة، فالحجاج عدد كثير والأماكن قد تضيق بهم، فينبغي له أن يتحلى بالصبر والصابرين على ما أصابهم. والصبر هنا يدخل فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله، تجد بعض الناس يعني يتضايق مع الزحام والشدة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والطواف بالبيت ونحو ذلك، يجد مشقة وتعب وإرهاق، فينبغي له أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يتحلى بالصبر على الطاعة وعلى العبادة. والأمر الثاني الصبر عن المعصية، عن المعصية. كيف يكون حاج يتقرب إلى الله قد ترك ماله وأهله وجاء متجردا لله يقول لبيك اللهم لبيك، ثم تجده يقع في معاصي، يتركون الصلاة الفريضة، يتهاونون بها حتى يخرج وقتها وينامون عنها، وتجده لا يذكر الله إلا قليلا أو لا يذكر الله أبدا، وتجده يتعاطى من المحرمات كحلق اللحى وشرب الدخان ونحو ذلك، تجدهم في ويستمعون إلى المحرمات وإلى الغيبة. كيف يكون من الحجاج الذين من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه؟ كيف يكون هذا؟ فالصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله. إذا حصل له مصيبة فيها أو حصل زحام أو حصل كذا، عليه أن يتحلى بالصبر ويصبر غيره. قال والمقيم الصلاة. شوف كيف من صفات الحجاج الذين جاءوا إلى هذا أن يحافظوا على الصلوات وأدوها في أوقاتها، فما كان مشروعا فيه الجمع يجمع، مثل الجمع في بين الظهرين في عرفة الظهر والعصر، ومثل الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء ليلة جمع ليلة النحر يجمع، وما كان يقصره يقصره، مثل أيام منى يقصر فيها الصلاة الرباعية ركعتين ولا يقصر المغرب ما تقصر، وجدنا أناس يقصرون المغرب يظنون أن القصر عام، فيتعلم أحكام. ولذلك شوف قال الله عز وجل قال والمقيم الصلاة، ما قال الذين يصلون المصلين، لا المصلين غير مصلين كثير، لكن من هو الذي يقيم الصلاة؟ لو نظرت إلى المصلين لما أخرجت إلى عدد قليل من الذين يقيمون الصلاة، يقيمونها بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، هذا قليل. ولذلك حث الله على إقام الصلاة، قال في أوقاتها لا يتساهلون. وجدنا حجاج يعني قد يمكث في الباص ساعات طويلة، أو يكون المكان بعيد نائي أو ينام، وجدنا حجاج ينامون عن الظهر وعن العصر وينامون عن المغرب والعشاء وينامون عن الفجر، والله حث قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن هذه الأماكن فرصة للإنفاق والصدقة على الفقراء والمحتاجين والمعوزين، فتقف مع أخوانك وتساعدهم في كل ما يحتاجون إليه، ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك دائما الله عز وجل يعني يخص من العبادات أجل هذه العبادة، وهي الصلاة والصدقة. الصلاة يعني الصلاة هي ربط العبد بربه وصلة العبد بربه، والصدقة صلة العبد بإخوانه المسلمين يتصدق عليهم وينفق عليهم. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى والبدن جمع بدنة وهي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه، لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم وأجر في العقبى، فاذكروا اسم الله عليها عند نحيها، صواف قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها، فكلوا منها إن شئتم وأطعموا القانع الذين يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض، والمعتر السائل أو المتعرض، كذلك أي مثل ذلك التسخير، سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا فلم تطق لعلكم تشكرون إنعامي عليكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أن يوفعان إليه، ولكن يناله التقوى منكم أن يوفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وبشر المحسنين أي الموحدين. طيب، والبدنة يعني شرعت الآيات الآن في أحكام الهدي، أحكام الهدي، أطيب الهدي أغلاه ثمنا وأسمنه وأشرفه، وأغلاه وأسمنه وأشرفه الإبل، الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 من الإبل، 100 من الإبل، فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، سميت بدنة لعظم بدنها. قال وهي الإبل، هذا رأي الجمهور، وهناك رأي آخر أن البدن جمع بدنة وهي الإبل والبقر، لأن البقر قريبة من الإبل، وبعضهم يخصها بالإبل. طيب، قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، أي هذا الهدي بهذه الصورة وهذه الكيفية هو من شعائر الله، هو من أعلام دينه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام. هذه شعائر الله، البدن، الهدي والقلائد التي تقلد بها الهدي، تربط عليها، توضع في أذانها، توضع في الرقبة، هذه القلائد والهدي تدل على أنها مهداة للبيت ومهداة لله، فلا يجوز التعرض لها بسوء. جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، يعني فيها مصالح، فيها نفع دنيوي ونفع أخروي. أما الدفع النفع الدنيوي كما ذكر مر معنا، مثل ركوبها وحلبها والحمل عليها، والأجر الآخر أن له بكل شعرة أو بكل صوفة حسنة، بكل شعرة أو بكل صوفة حسنة، وأجرها عظيم، وأنها لتقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض. قال أجر في الآخرة. قال فاذكروا اسم الله عليها، تأكيد أنه لا بد من ذكر اسم الله عند نحرها، والتسمية واجبة مثل ما ذكرنا، وتسقط مع النسيان على الصحيح، وإلا هي واجبة. فمن ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا فإنها ميتة، لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، أو ذكر اسم غير الله عليها. قال فاذكر اسم الله عليها، والله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال هنا فاذكر اسم الله عليها، أي عند نحرها. صواف حال للإبل والبدن. قال قائمة على ثلاث. صواف أي مصطفة، تكون مصطفة الإبل، كل واحدة تلي الأخرى، وإذا أراد نحرها فالسنة أن تكون قائمة، ما تكون باركة كالبقر والغنم. الغنم والبقر تكون مضطجعة على جنب، لا، الإبل تكون قائمة، هذه السنة. وإن اضطجعت أو بركت على الأرض جاز ذبحها، لكن السنة أن تكون قائمة، وأن تكون معقولة يدها اليسرى، اليد التي أمام اليسرى تكون معقولة مربوطة، هذه هي السنة. طيب، قال صواف، قال قائمة على ثلاث، أي ثلاث أرجل. قال معقولة اليد اليسرى. قال فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، وجبت سقطت، يعني إذا نحرها الجزار ينحرها، يضربها بالسكين في لبتها، في لبتها ما بين الرقوتين والنحر، في بداية النحر، بداية الرقبة عند النحر، يعني يضربها بقوة في لبتها فتسقط على الأرض. فإذا وجبت سقطت على الأرض بعد النحر، قال وهو وقت الأكل منها، فكلوا منها. فإذا وجبت يعني سقطت، يقال وجبت الشمس عند الغروب أي سقط قرصها، فالوجب بمعنى سقط. قال فإذا وجبت جنوبها، الجنوب معروفة جنبها الأيمن وجنبها الأيسر، تسقط يا على الأيسر يا على الأيمن، فإذا سقطت قال فكلوا منها إن شئتم، فكلوا منها، السنة أن يأكل منها، يأكل منها، والسنة أن يثلثها أثلاثا ويأخذ يأكل الثلث ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث، وإن أهدى قليلا وتصدق قليلا أو لم يهدي هذا كله جائز. أما الأكل فلا بد الأكل يعني يستحب تأكيدا أن يأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. قال فأكلوا منها وأطعموا، هذه الصدقة. قال أطعموا القانع والمعتر، من هو القانع ومن هو المعتر؟ قال القانع الذي يقنع بما يعطى، تعطيه شيء قليل أو كثير ما يعترض عليك، يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يلح بالسؤال ولا يتعرض للناس، وهذا نادر تجده، تجد قليل يعني الذي يجلس في بيته وهو محتاج أو يجلس عند بابه أو يجلس عند أماكن النحر والذبح لكنه يتأدب ولا يتعرض لأحد ولا يتكلم ولا يلح على الناس، فهذا أولى، هو الذي يعطى، ولذلك بدأ الله به، قال القانع الذي يعطي، لو أعطيت الشيء قليل رضي ولم يعترض. ونفس مثل ما ذكرنا، قال والمعتر، قال المعتر الذي يعتري الناس بالطرقات، المعتر هو السائل، السائل أو المتعرض، إذا كان محتاجا وهو صادق في سؤاله هذا جائز السؤال، وأما السائل فلا تنهر، في السائل يسأل، فقد يأتي إلى الأبواب، يطرق الأبواب، يطرق البيوت، يأتي إلى الأماكن التي فيها ويسأل أعطوني، فهذا جائز، إن سأل جائز، وإن سكت جائز، والأولى أن يعطى القانع لأن الله قدمه وهو أحوج. طيب، قال كذلك سخرناها لكم، أي مثل ذلك التسخير أن تنحروها وتسقط جنوبها وتأكلون منها، مثل هذا التسخير سخرناها لكم بأن تنحر بأن تركب وهكذا، وإلا لم تطاق ولم يستطع أي إنسان، تجد الغلام الصغير يأتي على الناقة أو على الجمل الضخم ويقوده وينوخه على الأرض ويقيمه من الأرض ويسير فيه وهو منقاد، فهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، ولو لم يسخرها الله ما استطاع لا هذا ولا أي رجل ولا العشرة من الرجال، ولكن هذا كله تسخير من الله، حتى أنها في وقت النحر أنها تقبل على النحر وتمد عنقها عند النحر، تسخير من الله سبحانه وتعالى. قال كذلك سخرها لكم، مثل هذا التسخير سخرها لكم لغرض ماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم، مثل ما ذكرنا كل الآيات والمناسك والشعائر تدور على تقرير عبادة الله وحده لا شريك له، واللهج أن يلهج بذكر الله، ولذلك قال النبي، قال لما سئل النبي ما الحج، قال هو العج والثج، الحج هو العج والثج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية والذكر، العج والثج هو النحر، يثجونها ثجا ثجاجا بمعنى أن الدم سيلان الدم، ماء ثجاجا أي قويا سائلا. قال لتكبروا الله على ما هداكم، يعني هداكم الله لهذه الشعائر وشرعها لكم، أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، فاذكروا الله عليه وكبروه واشكروه على هذه النعمة. قال وبشر المحسنين، شوف جاءت صفة أخرى في الحجاج، الصفة الأولى قال وبشر المخبتين، ثم أعاد مرة ثانية قال وبشر المحسنين، يعني الإخبات صفة ينبغي أن يتحلى بها الحاج وأن تظهر عليه. والأمر الثاني الإحسان، قال المؤلف المحسنين أي الموحدين، هذا معنى من معاني الإحسان، ليس الإحسان هو التوحيد فقط، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة، الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني إخلاص العبادة لله. لماذا؟ لأن الحجاج كثير منهم يفوته الإخلاص، بعضهم يجي مقاصد يعني سؤال الناس، بعضهم للتجارة، بعضهم للرياء يقول ترى حجيت، وهذا يعني ابتلي به كثير من الناس، تجد يطوف يصور ويسعى يصور، وفوق جبل عرفات يصور، وعند الجمرات يصور ويرسل هذه الصور، وين الإخلاص؟ ما في إخلاص. يعني تري الناس أنك حاج، وتري الناس أنك ترمي الجمرات، الناس داري عنك وداري عن غيرك، ما لك حاجة، ما لك حاجة، فأخفي عباداتك وقرأ في سير السلف الصالحين كيف كانوا يحجون. كان الواحد منهم يعني يجلس يعني يلتصق بجدار الكعبة ويبكي ويبكي ويخفي نفسه حتى لا أحد يدري عنه، يحج ولا يريد أن يراه أحد، يختفي في أماكن لا يريد أن يراه أحد، يجلس تحت الصخرات في عرفات، ما يريد أن يظهر نفسه أمام الناس، فإذا رأى أحدا يعرفه صد عنه وانصرف عنه. أما أن يظهرون أنفسهم ويصورون في الطواف وفي كل مكان، فهذا مخالف لقول تعالى وبشر المحسنين الذين يعرفون عبادة الله ويوحدون الله ويخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يراءون في أعمالهم. بشر المحسنين الذين يحسنون في عباداتهم ويحسنون مع الخلق، علاقتك مع الناس إحسان، تحسن إلى الفقير، تحسن إلى التائه، تدله، تعلم هذا، ترشد هذا، تبين له السنة، تبين لكذا، تدله على الطريق. الحجاج محتاجين لمثل هذه الأمور، محتاجين. فلذلك الله عز وجل ذكر صفة الإخبات وذكر صفة الإحسان، وكلها يحتاج إليها الحجاج. طيب، الآن الآيات ستنتقل بعد بيان أحكام الحج والذبائح والهدي ونحوه إلى ما يتعلق بأحكام الجهاد. قد يسألك سائل يقول لك طيب ما العلاقة، ما العلاقة بين الجهاد والحج؟ نقول الحج جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت هل على المرأة من جهاد؟ قال نعم، قال نعم لكنا، أو على النساء قال نعم لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج. فالحج جهاد، مجاهدة في النفس والمال، وكذلك القتال مجاهدة في النفس والمال. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى القتال بعد الحج لما بينهما من التشابه في السفر، في دفع المال، في دفع النفس، في ملاقاة العدو، في التعب، في الصبر، في كلها فيها تقارب. طيب نقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور لنعمته وهم المشركون. المعنى أنه يعاقبهم. أذن للذين يقاتلون، أحسن الله عليكم، أذن للذين يقاتلون أي المؤمنين أن يقاتلوا وأن يقاتلوا، وهذه أول آية نزلت في الجهاد، بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا لظلم الكافرين إياهم، وإن الله على نصرهم لقدير. هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج، وما أخرجوا إلا أن يقولوا أي بقولهم ربنا الله وحده، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لهدمت بالتشديد بالتكثير وبالتخفيف صوامع للرهبان وبيع كنائس للنصارى وصلوات كنائس اليهود بالعبرانية ومساجد للمسلمين يذكر فيها أي المواضع المذكورة اسم الله كثيرا وتنقطع العبادات بخرابها ولينصرن الله من ينصره أن ينصر دينه إن الله لقوي على خلقه عزيز منيع في سلطانه وقدرته. طيب، قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه أول الآيات التي تتحدث عن الجهاد، وهذه الآية قرأت بقراءتين: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع ويدافع، والمعنى واحد، يدافع عنه ويدفع عنه، إلا أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فقوله يدافع أبلغ وأقوى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وينبغي أن يعرف كل مسلم إذا حقق الإيمان والطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى يعلم أن الله معه وأن الله يدافع عنه. يدافع عنه ماذا؟ يدافع عنه شرور الخلق، يدافع عنه المصائب. قد يدفع الله عنك أشياء بسبب طاعتك، بسبب تقواك، بسبب صدقتك، بسبب يعني حرصك على طاعات الله، يدفع الله عنك الأشياء الشرور، ويدفع عنك من يريد الاعتداء عليك. يعني الإنسان دائما يشعر به مثل هذه الآية ويستحضر مثل هذه الآيات. طيب، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا ماذا؟ قال غوائل المشركين، حقدهم وفسادهم واعتداءهم، كل هذا معنى الغوائل. كلمة الغوائل عامة، يدخل فيها كل ما يريده العدو منك أو المشرك منك بأي طريقة. ولذلك قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، إن الله لا يحب كل خوان، لأن عندهم مكائد وخيانات، وقد يعاهدونك ويغدرون. فينبغي المسلم أن يكون على حذر، وليعلم أن الله يدفع عنه مثل هذه الشرور. قال لا يحب كل خوان في أمانته، غدار. قال كفور، أن يكفر نعمة الله ولا يؤمن بالله. قال وهم المشركون. قال المعنى، والمعنى أنه يعاقبهم. هذا تأويل المؤلف، هذا خطأ. الله عز وجل يقول إن الله لا يحب، كيف يقول يعاقبهم؟ كأنه يفسر عدم المحبة بالعقوبة، ويفسر المحبة بالإثابة. وهذا مذهب الأشاعرة. الواجب على أننا نثبت ما أثبته الله، وننفي ما ينفي الله عز وجل على الوجه اللائق. فنقول إن الله يحب محبة حقيقية لائقة به سبحانه وتعالى. وإذا قال إن الله لا يحب كل خوان، أي لا يحب بمعنى يكرهه، لأن مقابل المحبة الكراهية، فلا يحبه يعني يكرهه. ونقول لا يحبه يعني مثل ما نثبت المحبة لله، وأن الله ينفيها عن من لا يستحقها من الكفار، ننفيها. فنقول لا يحب الكافر، لا يحب العاصي، ويحب المطيع، ويحب التقي على ما هي عليه. أما تفسيرها بالثواب للمحب وللمحب، أو تفسيرها بالعقوبة لمن لا يحب، فهذا تأويل. ولذلك ينبغي الانتباه لمثل هذه العقيدة. والعقوبة والمحبة أثر من أثار الصفة. فإذا قلنا إن الله يحب المتقين، يعني يحبهم محبة حقيقية، ثم من أثر هذه المحبة الإثابة والجزاء الحسن. وإذا كان لا يحب الخوانين ولا يحب الكفار، معناه أنه يبغضهم ويكرههم، ومن آثار هذا الشيء أنه يعاقبهم. قال سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، يعني كأن الآية الأولى تمهيد لأن الله مع المؤمنين ويدافع عنهم. ثم قال أذن للذين يقاتلون، أي المؤمنين يقاتلون. أذن لهم بأي شيء؟ قال أن يقاتلوا، يقاتلوا من يقاتلهم. قال وهذه أول آية نزلت في الجهاد، هي من أول آيات التي نزلت في الجهاد. ولذلك نقول سورة الحج هي من أوائل ما نزل بالمدينة. قال بأنهم، أي بسبب، لأن الباء سببية، بأنهم ظلموا. قال لظلم الكافرين إياهم، ظلموا يعني الكفار ظلموهم، ضيقوا عليهم، أخذوا أموالهم يعني وعذبوهم. قال وإن الله على نصرهم لقدير، سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، قادر على أن ينصر، وقد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر مع أن أعداءهم يعني أكثر منهم بالضعفين، هؤلاء قاربوا 1000 وهؤلاء 300، ومع ذلك نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله على نصرهم لقدير. قال: من هم الذين ظلموا ومن هم الذين أذن لهم بالجهاد؟ من هم؟ قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخرجهم الأعداء، أخرجهم الكفار من ديارهم من مكة، أخذوا ديارهم وأخذوا أموالهم وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم. قال: بغير حق في الإخراج، ليس لهم حق في إخراجهم. وما قال بغير حق، وما أخرجوا إلا، يقول ما سبب إخراجهم؟ إلا أن يقولوا إلا قولهم أو إلا بقولهم ربنا الله، إلا أنهم قالوا الله، يعني لا أخرجوا ليس لها حق إلا أنهم قالوا الله لا إله إلا هو، هذا هو السبب، وهذا القول حق. قال: فالإخراج به إخراج بغير حق. أولا عندنا إلا، هذا استثناء، فما بعد الاستثناء هل هو استثناء متصل ولا منقطع؟ قولان للمفسرين، والأرجح والذي عليه الجمهور أن الاستثناء منقطع. كيف منقطع؟ يعني ما بعد الاستثناء ليس له علاقة بما قبله. يقول: أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا هذا الحق، فالحق هذا ليس من الحق الأول، لكن المؤلف حاول أن يجعله متصلا فيقول: أخرجوا بغير حق، أخرج من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا. قال: هو بغير حق، هذا إخراج. قال: القول قال، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق، يعني أخرجوهم بأنهم قالوا لا إله إلا الله، هذا إخراج بغير حق، ما لهم حق أن يخرجوهم، هذا معناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله، وهذه أيضا فيها قراءة، ولولا دفاع الله أو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال المؤلف: بدل. بدل ما هو؟ أين البدل وأين المبدل منه؟ قال: البدل بعض، والمبدل منه الناس. قل: لولا دفع الله الناس، ثم قال بعضهم، وليس الناس جميعا، بعض، هذا البدل، بعضهم ببعض. لولا أن يدفع الله ويشرع الجهاد بحيث هذا يدفع هذا، الكفر والإيمان يتدافعان، لفسدت الأرض وهدمت صوامع وبيع، لكن الله شرع الجهاد ليدفع شر أهل الكفر بالإيمان، فهذا المقصود. قال: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، النتيجة ما هي؟ قال: لهدمت صوامع. قال المؤلف بالتشديد للتكثير وبالتخفيف، لهدمت تشديد، والمعنى أنه يفيد التكثير، هدمت صوامع يعني صوامع كثيرة هدمت. قال: وبالتخفيف، وهي قراءة الحرمين، قراءة الإمام ابن كثير المكي وقراءة الإمام نافع المدني، يقرأون ماذا؟ بالتخفيف. قال: لهدمت صوامع. قال: الصوامع ما هي؟ قال: الصوامع جمع صومعة، وهي معبد الراهب من النصارى، الرهبان من النصارى يضعون لهم صوامع مرتفعة تكون عالية، هذه الصومعة معبد يدخل في صومعته ويتعبد الله، هذه المعابد، معابد النصارى. قال: وبيع، والبيع وهي جمع بيعة، وهي المكان، الكنائس للنصارى، البيع أكبر، الصومعة أصغر، الصومعة تأخذ شخص شخصين، البيع تأخذ عدد، وهي الكنائس المعروفة الآن، الكنائس التي يتخذها النصارى أماكن للعبادة كالمساجد، يدخل فيها أعداد ويتعبدون الله. قال: وصلوات. قال: الصلوات هي كنائس لكنها لليهود، الصلوات كنائس اليهود، تسمى صلوتا، صلوتا عندهم يسمونها صلوتا، صلوتا هذه موضع الكنائس لليهود، فالصلوات هنا ليست جمع صلاة، خطأ، بعض الناس يفهم أن الصلوات هنا يعني صلاة، لا غلط، الصلوات هنا ليست ما لها علاقة بالصلاة أبدا، الصلوات هذه هذا اللفظ، وعندهم بالعمرانية يقولون صلوتا صلوتا، فهذا غير ما لها علاقة بالصلاة، وهي أماكن معابد اليهود، معابد اليهود. قال ومساجد، المساجد معابد المسلمين، أماكن الطاعة للمسلمين معروفة جمع مسجد، فعندنا بيع للنصارى، صلوات لليهود، مساجد للمسلمين. قال يذكر فيها، أي هذه الأماكن يذكر فيها، أي المواضع المذكورة يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر في اسم الله كثيرا، هذه صفة لأي شيء؟ هل هي صفة لكل ما تقدم، الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، ولا يذكر فيها كثيرا للمساجد فقط وهي عبادات المسلمين؟ قال ممكن يحتمل هذا ويحتمل هذا، أما قوله يذكر فيها اسم الله يعني المساجد، هذا واضح، المساجد عبادة أماكن تعبد المسلمين يدخلونها فيذكرون اسم الله فيها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وطلب وحلقات القرآن وحلقات العلم، وهذه التي قبلها الصوامع هي أصلا في أصلها أنشئت للعبادة لكن حرفوها وغيروها. طيب قال يذكر فيها اسم الله كثيرا وتنقطع العبادات بخرابها، يقول إذا خربت انقطعت العبادات، ولذلك شرع الله الإسلام، شرع الله الجهاد. قال ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دين الله ينصره الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله لقوي عزيز، قوي على خلقه، قادر لا يعجز شيء، يستطيع سبحانه وتعالى ويقدر على هزم المشركين وهزم الأحزاب ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، عزيز منيع في سلطانه وقدرته، ذو عزة ومنعة وقوة. ولاحظ أن وصف الله هنا بالقوي وبالعزيز هو المناسب، هو المناسب في نصر في نصرة الدين. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض بنصهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر جواب الشرط وهو وجوابه صلة الموصول ويقدر قبله هم مبتدأ ولله عاقبة الأمور أي مرجعها إليه في الآخرة وإن يكذبوك إلى آخره فيه تسنية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب وكذب موسى كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم فأمليت للكافرين أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير أي إنكار عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعه فكأي أي كم من قرية أهلكتها وفي قراءة أهلكناها وهي ظالمة أي أهلها بكفرهم فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله أفلم يسيروا أي كفار مكة في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بها أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا فإنها أي القصة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تأكيد. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بسبب العذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء يعدون في الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها وإلي المصير المرجع. طيب بارك الله فيك. الذين إن مكناهم في الأرض تمكينهم في الأرض إعطاهم القدرة والتمكن والملك في الأرض من هم؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض بحيث أن الله ينصرهم على عدوهم ومكن لهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا أول شرط وأول سبب من أسباب التمكين في الأرض إقام الصلاة. قال وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه الأركان واجبات بعد الإيمان تحقيق الإيمان وتقوى الله أن يقيموا الصلاة وينشروها ويؤدوا زكاة أموالهم المفروضة عليهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. متى ما حققوا هذه الأشياء مكن الله لهم في الأرض. قال إن مكناهم في الأرض، قال جواب الشرط وهو جوابه صلة الموصول، قال الذين إن مكناهم أقاموا، هذا الجواب. وقوله إن مكناهم الجملة هذه صلة الموصول الذي هو الذين إن مكناهم. قال ويقدر قبله هم، أي هم الذين إن مكناهم مبتدأ، أو الذين الذين يقدر قبلها مبتدأ تقديره هم الذين. طيب قال ولله عاقبة الأمور مرجعها إليه في الآخرة، يعني هذه أسباب التمكين وكل يرجع إلى الله عز وجل الممكن وغير الممكن. قال وإن يكذبوك، هذه تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن كذبك قومك فاصبر و يعني لا تجزع ولا تحزن عليهم، وإن يكذبوك قال فيه تسليل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبت قبلهم، يعني قبل قومك قريش كذبت قبلهم أقوام كثيرة، منهم قال قوم نوح، قال تأنيث قوم باعتبار المعنى كذبت، يعني قوم القوم يطلق يعني بالمعنى كأنهم مؤنث. قال كذبت قبلهم قوم نوح، معروف قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان. قال وعاد وهم قوم هود أهلكهم الله بالريح. قال وثمود وهم قوم صالح ومدائن صالح أهلكهم الله بالصيحة. وقوم إبراهيم وقوم لوط كل هؤلاء تعرضوا للهلاك. قال وأصحاب مدين وهم قوم شعيب. وكذب موسى أيضا كذبه آل فرعون، قال القبط وهم آل فرعون. قال لا قومه الذي هم بني إسرائيل فإنهم لم يكذبوه. قال فكل هؤلاء كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة يا محمد بهم لا تجزع ولا تحزن. قال فأمليت للكافرين، أمهلتهم بتأخير العقاب لهم، يقول ما عذبناهم مباشرة أعطيناهم فرصة وأمهلناهم ولم نستعجل عليهم. فقومك نفس الأمر لن نستعجل عليهم، نمهلهم ثم يأتي بأسنا. قال بتكذيب بإهلاكهم، قال والاستفهام لما قال ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير، استفهام للتقرير أي قد وقع النكير والإنكار وأثر الإنكار عليهم بأن أهلكهم. قال الله عز وجل فكأي، الفاء سببية أو عاطفة، يعني هنا لما أهلكهم قال كأي، وكأي استفهام يفيد التكثير أي كم كأي وكم معنى واحد، كم من قرية أهلكناها قال هنا المؤلف يقرأ بقراءته قال فكأي من قرية أهلكتها أهلكتها هذه قراءة أبي عمرو وهي قراءة المؤلف وأما البقية قرأوها أهلكناها والمعنى واحد قال وهي ظالمة القرية ظالمة أهلها الذين ظلموا الذين ظلم أهلها بكفرهم قال فهي خاوية لما دمرها الله ودمر أهلها أصبحت خاوية على عروشها على سقوفها وساقطة ليس فيها أحد تنادي تنادي ما فيها أحد قد دمرت بالكامل هذه القرية قال وكم من بئر معطلة وبئر لأنها جاءت مجرورة وكم من بئر معطلة متروكة البئر ما عند أحد كانوا يسقون منها مواشيهم ويسقون لهم يشربون لا مواشي ولا أحد فهي متروكة بموت أهلها قال وقصر مشيد تجد قصور فيها وبيوت عالية وليس فيها أحد خالية من أهلها قال الله عز وجل حثا للناس على النظر في عاقبة هؤلاء قال أفلم يسيروا أعموا وجهلوا ولم يسيروا في يا كفار مكة وغيركم لماذا لا تسيرون في الأرض فتكون لكم قلوب إذا نظرتم قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب مررتم بهذه الديار ونظرتم فيها تكون لكم قلوب تعقلون بها ما نزل بالمكذبين فتعتبرون وتخافون الله أن ينزل بكم ما نزل بهم أو آذان يسمعون بها يعني يعقلون إذا نظروا بأبصارهم وإذا سمعوا أخبارهم جاءتهم الأخبار بإهلاك هؤلاء وخراب ديارهم اعتبروا أيضا فإنها أي القصة والحال لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور تجد بعض الناس يرى أماكن المعذبين بعينيه ولا يعتبر لأنه ما عنده قلب القلب هو الذي يعتبر فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور وقوله التي في الصدور تأكيد وإلا معروف القلوب أنها في الصدور قال ويستعجلونك بالعذاب أهل مكة يستعجلون يقول يا محمد متى هذا الوعد إن كنتم صادق متى هذا الوعد إن كنت صادقا متى تأتينا بالعذاب أنت تعدنا بالعذاب ولا رأينا العذاب قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب يا محمد ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فيهم لكنهم يستعجلون ولذلك أنزله الله يوم بدر فقطعت رؤوس أهل الشرك قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هم يستعجلون على حساباتهم والأيام عند الله اليوم الواحد كألف سنة قال المؤلف في الدنيا كألف سنة قد يسألك سائل يقول لك هذه الآية يقول الله فيها كألف سنة مما تعدون وفي آية السجدة قال ألف سنة أيضا مما تعدون وقال في سورة المعارج 50,000 سنة قال 50,000 سنة طيب كيف نجمع بينها نقول آية الحج هذه كألف سنة مما تعدون وآية السجدة هذا في الدنيا أن اليوم عند الله بحساب البشر 1,000 سنة وأما آية المعارج 50,000 سنة هذا يوم القيامة يوم القيامة سأل سائل بعذاب الواقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة تروح إليهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا يوم القيامة طيب قال كألف سنة مما تعدون هذه قراءة وكألف سنة مما يعدون قراءة حمزة والكسائي وابن كثير مما يعدون المعنى واحد وكأي أيضا هذه تفيد التكثير استفهام يفيد التكثير يفيد التكثير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة يعني أمهلتها وتركتها استدراجا وهي ظالمة الحال أنها ظالمة ثم أخذتها أي أخذت أهلها بالبأساء والضراء ثم أخذت أهلها وإلي المصير أي مرجع الخلق جميعا مرجع الخلق جميعا طيب لعلنا نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني